والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، أي هذه أكبر من الأولى وأخطر. قال فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن هذه الفتن أنني أرى الآن ريحا عاتية عاصفة تعصف بقلوب كثيرة لما تمر به أمتنا الآن من واقع أليم، وأسمع بعض شبابنا يجرد الأمة الآن من خيريتها ويجرد الأمة الآن من كرامتها ومكانتها، وأقول لا، كانت أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا زالت وسوف تظل خير أمة أخرجت للناس، وإذا أردت أن تقف على خيرية الأمة فما عليك إلا أن تنظر نظرة سريعة إلى واقع أمم الأرض لتعلم يقينا أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد الله إلا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لكن السؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع أمام هذه الفتن الحالكة وأمام هذا الواقع الأليم النازف، ما سبيل النجاة؟ والجواب على هذا السؤال هو موضوع محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة. سبيل النجاة الاعتصام بالله، وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا بعد هذه المقدمة سأحدد وأركز الحديث مع حضراتكم في هذا السبيل في المحاور التالية المحددة. حقيقة الاعتصام بالله، من اعتصم بالله نجاه، كيف نحقق الاعتصام بالله، وأخيرا لا تيأسوا فالصبح من رحم الظلماء مسراه. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا حقيقة الاعتصام، الاعتصام لغة هو الاستمساك بالشيء والامتناع به، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين، اعتصام بحبل الله أو اعتصام بحبل الله، وكلاهما صحيح، اعتصام بحبل الله واعتصام بالله جل وعلا. ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. أما الاعتصام بحبل الله جل وعلا يقول فيه ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآيات واعتصموا بحبل الله، قال ابن عباس أي تمسكوا بدين الله، قال ابن مسعود واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة، قال مجاهد واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالقرآن، قال مقاتل واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته، واعتصموا بحبل الله قال ابن عباس أي تمسكوا بدين الله. لا مخرج للأمة من هذا الضعف والهوان، ولا مخرج لك على المستوى الفردي من هذه الفتن التي تحيط بك من كل جانب إلا بالاعتصام بحبل الله، إلا بالاعتصام بدين الله جل وعلا. دين الله الإسلام، ذلكم الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض، دين جميع الأنبياء، دين جميع المرسلين، نعم دين عالمي، دين نبي الرحمة والإنسانية المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله نوح في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام دين يعقوب، قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى، قال الله حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى، قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأنه مسلمون. والإسلام دين يوسف، قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان، وما دخلت ملكة سبأ إلا في الإسلام، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين الجن المؤمن، قال تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى، قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين الأولين ودين الآخرين ودين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الدين الذي ارتضاه الله لأهل الأرض، هو المنة الكبرى والنعمة العظمى. ماذا فقد من هدي إلى الإسلام؟ وماذا وجد من فقد الإسلام؟ ماذا فقد من هدي إلى الإسلام؟ وماذا وجد من فقد الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام. لا سعادة للأمة إلا إذا عادت إلى أصل عزها، إلى هذا الدين، كما قال فاروقها عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الإسلام دين الله الذي ارتضاه لأهل الأرض، ليس للعرب فحسب وليس للمسلمين فحسب، بل هو دين أهل الأرض، بل هو الدين الذي يتسم بالتكامل والشمول، بالتميز والاعتدال، بالتوازن والاعتدال، بالتميز والمفاصلة من الظلم الفاضح. أن نصم هذا الإسلام الذي ارتضاه الله لأهل الأرض بالتطرف أو الإرهاب، بل وليس من الحكمة والعقل أن نحكم عليه بمثل هذه الصفات لمجرد وقوع بعض المنتسبين إليه في بعض الأخطاء هنا أو هناك أو هنالك، ولا نقر هذه الأخطاء بل وأعلنها بملء فمي، ليست من دين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يسيئون الآن إلى الإسلام، بل وإلى دين الإسلام، إلى درة تاج الجنس البشري كله، إلى محمد بن عبد الله، إلى شرف الشرف، إلى طهر الطهر، إلى من لم تعرف الأرض أشرف ولا أكرم ولا أطهر ولا أرحم منه، الذي جاء للدنيا بالرحمة لا بالإرهاب ولا بالتطرف ولا بالعنف ولا بالقسوة. وددت أن لو ترجم حديث واحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الأرض ليعرفوا قدر محمد بن عبد الله. ففي الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث الذي رواه النسائي وغير من حديث بريدة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قد يرد الآن قائل ويقول: أخي أنت تتحدث الآن عن دماء المسلمين، وقدمت لهذا بأن دين محمد دين عالمي، دين إنساني، دين جاء بالرحمة لأهل الأرض. اسمع هذا الحديث، وأود من شبابنا وأحبابنا ممن يتعاملون مع الشبكة العنكبوتية أن يترجموا هذا الحديث بلغات أهل الأرض. الحديث رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أمن رجلا على دمه، أمن يعني أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا دين محمد، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. بل في الصحيحين جاءت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، واسمح لي أن أقف للضرورة أقول: أهل السنة يدينون الله جل وعلا بحب علي، بحب فاطمة، بحب الحسن، بحب الحسين، بحب آل بيت النبي. هل يوجد على وجه الأرض مسلم من أهل السنة أو مسلمة لا تحب عليا؟ بل نتقرب إلى الله بحب علي وحب آل بيت الحبيب النبي، بل ونردد مع الحبيب النبي قولته في حق علي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ونردد في حق علي قول الحبيب النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ونردد مع علي نفسه كلماته الرقراقة الجميلة: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من كعلي؟ فنحن ندين الله جل وعلا بحب علي وبحب فاطمة وبحب الحسن والحسين وبحب آل بيت حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. جاءت أم هانئ أخت علي والحديث في الصحيحين إلى رسول الله في يوم الفتح الأعظم، وقالت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي، تقصد أخاها، زعم ابن أمي أي أخي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة. فقال: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الرحمة للعالمين. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه: ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة. بل والله الذي لا إله غيره، ما خان محمد ولا بنظره، وما عرفت الأرض أوفى من محمد بن عبد الله ولا أصدق من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. روى الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: حذيفة ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسيل إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون وقالوا: أتريدان محمدا؟ قلت: حذيفة. قال حذيفة: فقلت: لا، لأن الحرب خدعة. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة، يعني وألا نشارك النبي في المعركة. قال: فانصرفت فذهبت إلى رسول الله فأخبرته بما قال المشركون وبما قلت. ماذا قال الوفي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لحذيفة وأبيه: انصرفا، لا تشهدا معنا المعركة، انصرفا. نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. فلتسمع الفاتيكان، وليسمع الأوروبيون، وليسمع الأمريكيون، ولتسمع الدنيا كلها عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا دينه الذي يتسم بالعدل، بالرحمة، بالوفاء، بالإخلاص، بالصدق. فديننا يعلمنا حتى إن خان غير المسلم، المسلم لا يخون، وإن نقض غير المسلم عهده فالمسلم لا ينقض عهده، لأن لنا دينا يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا ويضبط عواطفنا. الحب والبغض والعطاء والمنع والدخول والخروج، حتى النوم، حتى الدخول إلى دورة المياه. أعزكم الله، إسلامنا ضبط كل هذا، ضبط كل هذا. ليس من حق أي أحد أن يتكلم أو أن يخطو على الطريق خطوة إلا بضابط شرعي من كتاب الله ومن سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا نجاة للبشرية وللأمة إلا إذا عادت من جديد إلى هذا الدين. ألا تتفق معي أخي الحبيب أن البشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارب، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن الإسلام فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. البشرية الآن تدمر، لا أقول البيوت بل الدول، ثم بعد ذلك ترى وتسمع من ينادي في أنحاء الأرض لجمع التبرعات لإعادة الإعمار. سفه، جنون. قد يقول قائل: يا أخي، لماذا لم يستفد المسلمون من الإسلام الذي تقدمه الآن إكسير سعادة للبشرية؟ لماذا لم يسعد هذا الإسلام أهله؟ والجواب: أسعد الإسلام أهله حين حولوا الإسلام في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لكننا الآن قد ابتعدنا كثيرا عن الإسلام. لابد من تشخيص الداء بدقة وأمانة لنحدد الدواء بدقة وأمانة. لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح الحبيب بأبيه وأمي وروحي في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول الإسلام في حياته إلى واقع يتألق صدقا ووفاء وأمانة وإخلاصا وبناء وحركة وعملا وجهادا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. استطاعوا في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا أن ينشروا الإسلام على ثلثي الكرة الأرضية في هذا الزمان، وعاش أهل الإسلام سعداء بهذا الدين إلى أن ابتعدوا. ولا نجاة للبشرية من هذا التخبط والضنك، ولا نجاة للأمة من هذه الذلة والمهانة إلا إذا عادت من جديد إلى الإسلام بشموله وكماله، بتوازنه واعتداله بتميزه وتفاصله ومفاصلته، ورددت مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين. تعرف على هذا الدين. إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبد الله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. أيها الأفاضل، الأمة لا ينقصها السلاح ولا المال ولا العتاد ولا الأعداد، لقد حب الله الأمة بكل الخيرات، لكنها تحتاج فقط إلى أن ترجع إلى ربها وأن تحقق هذه الغاية كخطوة عملية أولى على طريق النصر والسعادة والعز والتمكين، تحقيق العبودية. أقولها بملء فمي: الجهاد في الإسلام ليس غاية. أقولها بملء فمي: إقامة الدولة في الإسلام ليست غاية، بل الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار، ومن أجلها شرع الجهاد بضوابطه الشرعية وأخلاقه النبوية، وأقيمت الدولة من أجل هذه الغاية، ألا وهي أن يفرد الخلق الله جل وعلا بالعبودية والإلهية والتوحيد والعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أدين الله بأن الأمة لن تنصر الآن بالمظاهرات ولا بحرق الأعلام والماكتات ولا بتدمير المزارع والمصانع والبيوت والممتلكات، ولن تنصر الأمة بالمنشطات الصحفية الساخنة أبدا. شأننا في ذلك كشأن جحا الذي صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فتعجب الناس، قالوا: عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني نعيرها. هتافات وصراخ وصياح لن يغير من الواقع شيئا. الخطوة العملية على الطريق: العبادة، التوحيد بصفائه بشموله بكماله. لا ينبغي أن نختزل التوحيد في فرع من فروعه، وإنما نقدم التوحيد الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للأمة بصفة خاصة وللبشرية بصفة عامة. منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله. السراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير، برنامج أقدم من خلاله أخلاق الحبيب النبي. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، كل الطرق مسدودة إلا من طريق السراج المنير البشير النذير. هيا وبسرعة تعالوا بنا لنجمع من هذه الأخلاق باقة فواحة ليفوح شذاها وعبيرها من جديد على بشرية تئن من الألم وعلى أمة تئن من الضعف والهوان. لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. اسمع اسمع الآية، خلي بالك من خاتمة الآية بي عشان تطمئن. الله الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. انظر إلى مكانة النبي عند الله وعند الملأ الأعلى من الملائكة. ثم أمر الله أهل الأرض من المؤمنين والموحدين أن يصلوا ويسلموا عليه ليكتمل لحبيبنا الثناء في الأرض وفي السماء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد وهذا محمد السراج المنير السراج المنير. مع فضيلة الشيخ محمد حسان على شاشة قناة الحكمة الفضائية. منبر الحكمة، منبر الدعاء إلى الله. يا إخوة، إن الحق معنا، أعيروني بالله قلوبكم وأسمعكم لهذه الكلمات. إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الواقع، لهذا الحق، شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، بأدب، بأدب. هل إن ساء الآخرون لنبينا نسيء إلى نبي الله عيسى؟ أبدا. أو حتى نسيء إلى هؤلاء بألفاظ لا تتفق مع أخلاق من ندافع عنه؟ أبدا. قلت لنا دين يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا، الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، والباطل مع غيرنا. لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن نعبر عن ألمنا بصورة مكبوتة فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا، وانعزالا وسلبية عن المجتمع والعالم، وإما أن نعبر عن ألمنا بصورة متشنجة منفعلة صاخبة وأحيانا دموية، وهنا نخسر الحق للمرة الألف بل للمرة المليون، لأن أهل الأرض في الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فلنشهد للحق بحق، بحكمة بالغة، بإبداع في مجالات الحياة. لسنا أقل من هؤلاء الذين أبدعوا في كل مجال، ونحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها برجالها ونسائها وشبابها وأطفالها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام الكبير، كل في مجاله، كل في ميدانه، كل في موقعه، كل يعطي على قدر ما يستطيع ليشهد شهادة قولية قلبية خلقية سلوكية لدينه. وأنا أقسم بالله من يكتم هذه الشهادة الآن آثم قلبه، من يكتم هذه الشهادة آثم قلبه. إن أعظم خدمة تقدمها اليوم لدينك أن تشهد له في مكانك الذي أنت فيه بكلمة صادقة، بسريرة طاهرة، بعمل هادئ جاد في مجالك الذي أنت فيه. لابد أن تبدع. إذن الإسلام الخطوة العملية الأولى أن نوحد الله جل وعلا، وأن نفرد الله وحده بالعبادة. هذه تضبط كل مشاعرنا، وتضبط كل حركاتنا، وتضبط كل سكناتنا. واعتصموا بحبل الله. لا أريد أن أطيل النفس مع كل قول لسلفنا رضوان الله عليهم، وإلا فكل لفظة من أقوال السلف تحتاج والله إلى محاضرة كاملة. واعتصموا بحبل الله، قال ابن عباس، أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود، واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لما هذا التهارج؟ ولما هذا التنازع؟ وبين أيدينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أخي الحبيب، لما لا تعتز بأشرف جماعة؟ لما هذا التحزب والتعصب والتقولب؟ أنا جماعتي كذا والآخر جماعتي كذا، والثالث جماعتي كذا، لماذا لا تنتسب إلى أشرف جماعة، إلى الجماعة الأم؟ قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن لباسك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن آخيتك أي عن مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. ما أذل الأمة بعد ابتعادها عن كتاب ربها وسنة نبيها إلا التفرق، ونحن نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء، فلا بد أن تلتقي الأمة، ولن تلتقي قط إلا على الإسلام، إلا إذا اعتصمت بهذا الدين، بكتاب رب العالمين وسنة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فجماعتك هي جماعة المسلمين، لا تتعصب ولا تتحزب ولا تتقولب ولا تتقوقع، بل انصر الحق على لسان أي أحد ورد الباطل على لسان أي أحد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن جميل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة. ثم يقول: فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين. واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة، فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالقرآن، أي عليكم بالقرآن، هذا حبل نجاة ممدود من السماء إلى أهل الأرض، النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة ونور الله المبين وحبل الله المتين، إنه الذكر الحكيم، إنه الصراط المستقيم. لا نجاة إلا إذا اعتصمنا بكتاب ربنا، والاعتصام بالقرآن ليس نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، ولكننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولقد تحدى الله بهذا القرآن أهل الجزيرة، أهل البلاغة، ولا زال التحدي قائما، لأن الطعن الآن أيضا طال القرآن، لكن هيهات هيهات، هيهات هيهات. من يريد أن ينال الآن من القرآن شأنه كشأن ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ القرآن كلام الله المعجز تحدى به أرباب البلاغة وأساطين البيان، ولا زال التحدي قائمة. ولا أريد أن أطيل النفس في هذه، لكن فقط من باب التثبيت لإخواني وأخواتي، لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر الفضائيات، في عصر الإنترنت، في عصر الذرة. نعم، من 14 قرن قرأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل: الذي سبق به علماء القرن العشرين والحادي والعشرين، إذ لم يثبت العلم الحديث والطب الحديث إلا من سنوات قليلة، أن الأعصاب التي تتأثر بالبرد والحر والحرق لا توجد إلا في الجلد فقط، مع أن المصطفى قد أخبرنا بهذه الحقيقة العلمية الهائلة من 14 قرنا، حين تلا علينا قول ربنا جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لم يكتشف العلم الحديث إلا من سنوات قليلة أن القمر كان مضيئا ثم انطفأ ومحي ضوءه، مع أن المصطفى أخبرنا بهذه الحقيقة العلمية من 14 قرنا، فقرأ علينا قول ربنا جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة. أثبت العلم الحديث أن الموج في البحار والأنهار والمحيطات بسطحه المائل يبدد الضوء الذي ينعكس عليه ليخلف ظلاما دامسا، مع أن المصطفى قد أخبرنا بهذه الحقيقة العلمية الهائلة حين قرأ علينا قول ربه جل وعلا: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن جميل ما قرأت في عام 1982 تقريبا بالميلادي، طلبت فرنسا رسميا من مصر أن ترسل مصر إليها بجثمان أو بمومياء فرعون لإجراء بعض الدراسات العلمية على هذا الجسد أو على هذه المومياء، وأرسلت مصر بمومياء فرعون إلى فرنسا، واستقبله في المطار الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران مع جل وزرائه تقريبا، وتكونت فرق البحث العلمي لدراسة هذه المومياء العجيبة التي لازال شعر أصابعها موجودا إلى الآن. وكان موريس بوكاي رئيس هذا الفريق العلمي، وانشغل كل فريق بما كلف به من بحث، لكن موريس بوكاي انشغل بمسألة أخرى: كيف هلك هذا الفرعون وكيف مات وكيف بقيت هذه الجثة إلى الآن محفوظة بهذا الشكل العجيب؟ وبعد مدة طويلة من البحث أخبر زميلا له في لجنة البحث العلمي وأخبر بأنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا ليخبر العالم بحقيقة علمية هائلة، فقال له: ما هي؟ قال: لقد اكتشفنا أن هذا الفرعون قد مات غريقا. فقال له زميله بلهجة المصريين أديمة يعني قضية معروفة: إن المسلمين يزعمون أن الكتاب بين أيديهم يحكي قصة غرق هذا الفرعون. قال: لا، مستحيل مستحيل، لم يعرف المسلمون هذه الآلات وهذه الحاسوبات الدقيقة قبل 200 سنة، كيف تزعم أنهم يعرفون قصة غرقه؟ قال: ابحث المسألة ولا تتعجل. فبحث المسألة، راجع التوراة، راجع الإنجيل، ثم أتوه بآية من كتاب ربنا الجليل وقرأ عليه أحد المسلمين: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فصرخ موريس بوكاي قبل أن يسلم وقال كلمات رقراقة جدا، قال: أشهد أن هذا القرآن كلام الله. وبعد 10 سنوات ذهب فيها إلى الأزهر، وهنالك وقف ليعلن بعد بحث وعلم هذه الكلمة الجميلة الرقراقة التي قد لا يعي كثير منها جلالها ومقدارها، وقف ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم أيها الأفاضل، القرآن لا زال التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله أراني مضطرا الآن لترداد كلمات جميلة، كلمات أحد المشركين الذي قال في شأن القرآن: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى. هذا هو النطق الصحيح للكلمات، لا يعلى عليه خطأ، وإنه لا يعلو ولا يعلى. هذا كلام ربنا جل وعلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذا أردت أن تشهد القرآن شهادة عملية، هيا احفظ كتاب الله، وهيئ في بيتك ابنا أو بنتا لحفظ كتاب الله جل وعلا. بكل أسف أرى كثيرا من الآباء الفضلاء حين أرى ولده ذكيا المعيا، إن أمسك الطفل في الثانية أو الثالثة من عمره بالسماعة، سماعة الطبيب، وضع على صدر أمي وعلى صدر أبيه، يقول الوالد الولد ده دكتور جميل، نحن في حاجة إلى الطبيب المسلم. إذا أمسك بالمفك وبالشاكوش بلغتنا والبنسة، ما أعرفش بتسموه إيه هنا، وكسر وربط، يقول لك الولد ده مهندس جميل، نحن نحتاج للمهندس المسلم. لكن بكل أسف إذا طلع الولد غبي أو أبله، يقول لك أصله بتاع ربنا، أهو شيخ وخلاص، وكأنه لا ينبغي أن نقدم لربنا إلى المتردية والنطيحة وما أكل السبع، بل يجب أن تقدم أنبغ أولادك لحفظ كتاب الله جل وعلا. وينبغي أن تقدمي يا أختاه أنبغ بناتك لحفظ كتاب الله جل وعلا. فنريد أن نشهد القرآن حين يدوي القرآن في بيوتنا، في شوارعنا، في طرقنا، في وظائفنا، في قلوبنا، على ألسنتنا، في أعمالنا. وصدقت عائشة حين قالت، حين سئلت عن أخلاق المصطفى قالت كان خلقه القرآن. فلنمتثل الأمر ولنجتنب النهي ولنقف عند الحد أيها الأحبة الكرام. نعم أيها الأفاضل، قال مقاتل واعتصم بحبل الله أي بأمر الله وطاعته، بامتثال الأمر واجتناب النهي إلى آخره. أما الاعتصام بالله فأمر يحتاج إلى لقاء. الاعتصام بالله قال الله فيه واعتصموا بالله هو مولاكم، هذا محورنا الثاني، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا الله، من اعتصم بنعم المولى هل يحتاج إلى ولاية الخلق؟ من اعتصم بنعم النصير هل يحتاج إلى نصرة الخلق؟ اعتصمت بالقوي الذي لا يغلب، بالعزيز الذي لا يذل، بالغني الذي لا يفتقر، بالقيوم الذي لا ينام، بالحي الذي لا يموت. روى البخاري من حديث البراء بن عازب لما انتهت معركة أحد، اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين ونادى أفي القوم محمد، فقال النبي لا تجيبونه، لا تردوا على أبي سفيان، فكررها ثلاثا، فاطمأن حين لم يرد عليه أحد إلى أن النبي قتل، فقال أبو سفيان أفي القوم ابن أبي قحافة، اسألوا عن الصديق، فقال النبي لا تجيبونه، فكررها ثلاثة، فقال أبو سفيان أفي القوم ابن الخطاب، فقال النبي لا تجيبونه، فكررها ثلاثة، فاطمأن إلى أنهم قتلوا، فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه فرد عليه وقال كذبت يا عدو الله، والله إن هؤلاء لأحياء كلهم ولقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام يرتجز ويقول أعلو هبل أعلو هبل، وهنا قال النبي ألا تجيبونه ردوا عليه. الله، كم من لحظات يقول عليه الصلاة والسلام لا تجيبونه لا تردوا عليه، والآن يقول ردوا عليه. لماذا؟ لأن القضية في المرة الأولى كانت تتعلق بالأشخاص، ولكنها في المرة الثانية تتعلق بالله جل وعلا، بالتوحيد، بالعقيدة. أعلو هبل لا. فقالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبونه؟ قالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إخواني أخواتي، من اعتصم به يوما فخيبه، من اعتصم به يوما فضيعه، من اعتصم به يوما فرده، من اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن توكل عليه أعزه وأغناه. قال جل في علاه أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة أليس الله بكاف عباده. اعتصم به نوح، واصنع الفلك بأعيننا وأحينا، على الرمال مش شغلك، ما عليك إلا أن تبذر بذرا صحيحا لدين الله ودع النتائج الله جل وعلا. اصنع الفلك فليصنع الفلك ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وحين جد الجد فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انظر إلى ثمرة الاعتصام، ففتحنا أبواب السماء، لم يقل من أبواب السماء، أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض، لم يقل من الأرض، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. اعتصم به إبراهيم وهو في النار، حين أنزل الله إليه جبريل ألك حاجة؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وخرج إبراهيم بعد انطفاء النار حتى قال له النمرود بن كنعان حين رآه يخرج ولم تحرق النار منه إلا قيوده، قال يا إبراهيم إن إلهك هذا لعظيم لا تحرق النار إلا القيود. واعتصم به إبراهيم حين أخذ ولده إسماعيل لينفذ فيه ما أمر به في الرؤية، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ونجاه الله. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. ثمرة الاعتصام، اعتصمت به جل وعلا هاجر، هاجر أم إسماعيل، بيت يعلمنا حلاوة الاعتصام. حين وضعها إبراهيم ورضيعها المبارك هذا عند دوحة فوق زمزم وتركها وانصرف، وكلكم يعرف الحديث. أود أن أذكر رواية عند الإمام الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر من حديث علي، نادى جبريل على هاجر وهي على المروة في شوطها السابع وقال لها من أنت؟ فقالت أنا أم ولد إبراهيم، نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء، أنا أم ولد إبراهيم. قال وإلى من وكلكما؟ إلى من ترككما في هذا المكان؟ قالت وكلنا إلى الله. قال جبريل وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ واعتصمت به أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فنجى الله موسى وهي الآن في قصر فرعون وموسى في صدرها، وقد حرم الله عليه المراضع لترضعه أمه كما وعد جل وعلا، فرعون يجلس إلى جوارها، أرضعيه أشبعيه أكرميه. فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه أخت فاضلة، ربما أكون قد ذكرت قصتها، لأن بعض الأحبة يقول أنت تتحدث عن الأنبياء وعن الصحابة ونحن نعيش عصرا قدمت له بأنه عصر الفتن، فأنى لنا أن نرتقي إلى هذه المكانة السامقة. هذه الأخت غاب عنها زوجها ورزقت ببنت صغيرة، تقول في ليلة من الليالي مرضت هذه الفتاة أو الطفلة، وكنت أصلي لله ركعتين وأضع لها كمادات الماء البارد على جبينها وأصلي ركعتين وأفعل مثل ما فعل. تقول وفي الثانية ليلا تقريبا وإذ بالباب يطرق، فأسرع أبي ولبست حجابي وأسرعت خلفه، من؟ قال الدكتور الطبيب. طبيب فتح الباب والدها فوجد طبيبا يحمل حقيبته. السلام عليكم. عليكم السلام. فين البنت المريضة؟ تفضل يا دكتور. دخل كشف كتب الروشتة وخرج واقف أمام الباب وقال هيا يا أختي أسرعي. قالت ماذا تريد يا دكتور؟ قال قيمة الكشف. قالت والله سامحني، والله لا أملك قيمة الكشف، لقد بت الليلة أنا وأبي وابنتي بغير عشاء. فقال الطبيب ما عندك حياء؟ ما معكش قيمة الكشف تصحيني الساعة واحدة ونص ليلا ليه؟ قالت يا دكتور أنا والله ما اتصلت على حضرتك، أنا أصلا ما عنديش تليفون. قال الله، هي دي مش شقة فلان؟ قالت لا، ده الشقة اللي جنبنا. فوقف الطبيب قال أخبريني ما الموضوع؟ فقصت عليه وهي تبكي، قال والله ما أخرجني الله إلا لك. فخرج فعاد بالدواء وعاد بالطعام وجعل لها راتبا شهريا حتى عاد زوجها. تقول لي ونحن أسرة فقيرة، فكنت أداعب زوجي حين يضيق علينا الحال وأقول ما تشوف لك سفرية خلي ربنا يرزقنا. سبحان الله. وكنت في العمرة من أيام أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، فجاءني رجل والله الذي لا إله غيره أبكاني وكأني لم أبك من قبل، وأقسم لي بالله أنه أتى إلى العمرة وهو مشلول، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وهو مشلول محمول على كرسي لا يقف أبدا، وأخبرني عن الدواء والعلاج والسفر إلى آخره. يقول فأتيت العمرة وبكيت طويلا وقلت أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت ألا تردني من هذا المكان إلا معافا أو إلى المقبرة. يقول وألححت على الله في الدعاء وتذللت وتضرعت. قال فأخذتني سنة من النوم فغفت عيني حتى نسيت المرض. يقسم لي بالله في نفس العمرة في نفس الرحلة. يقول فلما استيقظت تذكرت أنني كنت في مكان وانتقلت إلى مكان ونسيت أنني على كرسي. قال فقمت وإذ بي أجدني أمشي أمشي حتى وصلت وأنا أصرخ إلى الحجر وأريد أن أصل إلى بيت الله تبارك وتعالى بأي صورة، ولا أصدق. وتصرخ امرأته ويصرخ ولداه، والدي يمشي وقد كان محمولا على الكرسي لم يمشي من 4 سنوات. يا أخي جرب أن تعتصم به جل وعلا، جرب أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. من اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. أرى أن الوقت قد أزف وبقي لي عنصران، كيف نحقق الاعتصام ولا تيأسوا، فالصبح من رحم الظلماء مسراه، لكنني لا أريد أن أنقض ما أصلت ولا أتجاوز ما حددت وما حدد لي، فأكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام.